من هذا العرق الجزء الثامن عشر صفحة 195. قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ابن قيس ابن معد يكرب ابن معاوية الكندية روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج والغضب يعرف في وجهه، فقال له الأشعث ابن قيس لا يسوءك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ قال من؟ قال أختي قتيلة. قال قد تزوجتها؟ قال فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها إلى بلاده وارتدت معه في من ارتد، فلذلك تزوجت لفساد النكاح بالارتداد. قال الشيخ أبو محمد وكان تزوجها قيس ابن مكشوح المرادي، وقيل تزوج عكرمة ابن أبي جهل، ووجد أبو بكر من ذلك وجدا شديدا وقال لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما، فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها والله ما هي من أزواجه ما خيرها ولا حي بها، ولقد برأها الله منه بالارتداد الذي ارتدت مع قومها، وكان تزويجه إياها سنة عشر، وقيل قبل موته بشهرين، وقيل تزوجها في مرضه، وقال قائلون إنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخير، وإن شاءت ضربت عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين، وإن شاءت طلقها فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة ابن أبي جهل، وكان عروة ابن الزبير ينكر ذلك ويقول لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة بنت قيس، ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون ملكها وأتي بها، فلما نظر إليها طلقها ولم يبين بها رسول الله عليه وسلم، ومنهن عمرة بنت معاوية الكندية. تزوج رسول الله عليه وسلم قال الشعب تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك أبو الفرد ابن الجوزي في التلقيح، ومنهن أسماء بنت الصلت، وقيل سناء بنت الصلت، قال أبو عمر وهو الصواب، قال وقال علي ابن عبد العزيز ابن علي ابن الحسن الجرجاني أن السابة هي وسناء بنت الصلت ابن حبيب ابن حارثة ابن هلال ابن حرام ابن سماك ابن عوف ابن امرئ القيس ابن بثة ابن سليم السلمية. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت قبل أن تصل إليه، وقال غيره فلما بشرت بذلك ضحك وماتت من الفرح، وقال ابن إسحاق سناء بنت أسماء ابن الصلت السلمي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، وقال أبو نصر ابن مكلولة سناء بنت أسماء ماتت قبل أن يدخل بها، وقيل لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أسماء لو كان نبيا ما مات حبيبه فخلى سبيلها، وقال عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي جاء رجل من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ابنة من جمالها وعقلها ما إني لأحسد الناس عليها غيرك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجها، ثم قال وأخرى يا رسول الله لا والله ما أصابها عندي مرض قط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في ابنتك تجيئنا نحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزق منه ولا جسم لا ينال منه، وقال أبو عمر ابن عبد البر وفي سبب فراقها اختلاف ولا يثبت فيها شيء من جهة الإسناد، ومنهن مليكة بنت كعب الليثي. روى محمد ابن عمر الواقدي عن أبي معشر قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب وكانت تذكر بجمال بارح، فدخلت عليها عائشة فقالت أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك، فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها، فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها صغيرة ولا ولي لها وإنها خدعت فارتجعها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه أن يزوجوها قريبا لها من بني عذرة، فأذن لهم فتزوجها العذري، وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد بن الوليد بالخندمة. قال محمد بن عمر مما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت ألا تستحين، وعائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وعن عطاء بن يزيد الخندعي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان سنة ثمان ودخل بها فماتت عنده، قال محمد بن عمر وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون لم يتزوج كنانية قط وعن الزهري مثل ذلك. ومنهن ابن جندب ابن ضمرة الخندعي. قال أبو محمد الدمياطي رحمه الله روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنه ابن جندب ابن ضمرة الخندعي وأنكر ذلك الواقدي وقال لم يتزوج كتابية قط ومنهن الغفارية. قال أبو محمد الدمياطي قال بعضهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فأمرها فنزعت ثيابها فرأى بها بياضا فقال الحقي بأهلي. وقال إنما رأى البياض بالكلابية ومنهن خولة بنت الهزيل بن ابن هبيرة ابن قبيصة ابن الحارث ابن حبيب ابن حرفة ابن ثعلبة ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنم ابن ثعلبة وأمها خرنق ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة ابن زيد ابن إمر القائس الكلبي أخت دحية ابن خليفة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلكت في الطريق قبل وصولها إليه. حكاه أبو عمر ابن عبد البر عن الجرجاني أن السابة ومنهن شراح بنت خليفة ابن فروة الكلابية أخت دحية ابن خليفة الكلبي. قال أبو محمد الضمياطي قال ابن الكلبي حدثنا الشرفي ابن القطامي قال لما هلكت خولة بنته الهزيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم شراح بنت خليفة أخت دحية ثم لم يدخل بها. وقال أبو عمر ابن عبد البر فهلكت قبل دخوله بها. وروى عبد الرحمن بن صابت قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من كلب فبعث عائشة تنظر إليها فذهبت ثم رجعت فقال لها ما رأيت؟ قالت ما رأيت قائلا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت خالا بخدها اقشعرت كل شعرة منك. فقالت يا رسول الله ما دونك سر؟ ومنهن خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارث ابن الأوقص ابن مرة ابن هلال ابن فالح ابن ثعلبة ابن ذكوان ابن إمر القيس ابن سليم. ويقال فيها خويلة بنت حكيم وأمها صفية ابن بنت العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي. قال ابن الكلبي كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبنا من أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجعها وكانت تهرم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند عثمان بن مظعون فمات عنها. وعن عروة قال خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر خولة تكنى أم شريك وهي التي وهبت نفسها للنبي في قول بعضهم وكانت امرأة فاضلة صالحة. روى عنها سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن المسيب وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل كما تقدم. ومنهن ليلى بنت الخطيب ابن عدي ابن عمرو ابن سواد ابن زخر ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو وهو النبيب ابن مالك ابن الأوس وهي أخت قيس ابن الخطيم واسم الخطيم ثابت واسم ظفر كعب. قال محمد ابن سعد عن عاصم ابن عمر ابن قتادة قال كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وكانت تركب بعولتها ركوبا شديدا وكانت سيئة الخلق فقالت لا والله لا جعلنا محمدا لا يتزوج في هذا الحي من الأنصار والله لأتينه ولأهبنه نفسي له. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم مع رجل من أصحابه فما رأوا إلا بها واضعة يديها عليه فقال من هذا؟ أكله الأسد. فقالت أنا ليلى بنت سيد قومها قد وهبت نفسي لك. قال قد قبلتك ارجعي حتى يأتيك أمري. فأتت قومها فقالوا أنت امرأة ليس لك صبر على الضرائر وقد أحل الله لرسوله أن ينكح ما شاء. فرجعت فقالت إن الله أحل لك النساء وأنا امرأة طويلة اللسان لا صبر لي على الضرائر. واستقالته فقال قد أقلتك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت ليلى بنت الخطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولي ظهره إلى الشمس فضربت على منكبيه فقال ومن هذا؟ أكله الأسد. وكان كثيرا ما يقولها فقالت أنا بنت مطعم الطير ومبار الريح أنا ليلى بنت الخطيب جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني. قال قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأة غيره والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب نساء طغرين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك. فرجعت فقالت يا رسول الله أقني. قالت قد أقلتك. قال فتزوج مسعود ابن أوس ابن مؤود ابن ظفر فولدت له فبين هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وزب عليها الذئب فأكل بعضها وأدركت فماتت. ومنهن ليلى بنت حكيم الأنصارية.